نعم يا محمد. بالنسبة للعاقل يا شيخ، هل يحرم منهم ان يرفض الاحمر والفاضي؟ لا، يعني يجب عليه. اي نعم. كيف؟ عفوا؟ ليش؟ لا، هو ذو وظاهر ابن عم، ابن عم يبين تحمل العاقل من الدية. فخمس من الإبل، فخمس من الإبل، فإن لم يجد الخمس من الإبل فقيل تقدر القيمة خمس من الإبل، وقيل يؤخذ في البقية خمس من الدية. لماذا لم نقبل المقدر القيمة أولى من خمس من الإبل؟ أو إيش؟ أولى من خمس من الإبل. لا، لأن خمس من الإبل هي أقل مقدر في الجراحات، المنحة فيها خمس من الإبل، قالوا فهي أقل مقدر في الجراحات فيؤخذ بأقل مقدر. نعم. لو أحد من الناس تقصى من الله تساوي الناس، نعم، وقع الشيخ مقصر عليه، يسمع لي المقارب؟ لا، نعم، نعم، يسمع مشوه، نعم، الواجب ومات يعني بعد خروج، ها؟ الهاء التشميل هذا من أثر، فإذا ثبت هذا أن التشميل من أجل العدوان على هذا الحامل، فإنه يؤخذ العرش الحكومة، بمعنى أن يقدر هذا الطفل كأنه عبد ليس به شيء، ثم يقدر وبه هذا الشيء، فما كان بين القيمتين فهو له من الدية. القاتل الثاني، القاتل الثاني هذا القاتل معجل، القاتل هو الثاني. نعم. قول هنا وليدة، هل يؤخذ منها أن لا يشترط فيها البلوغ في الغرة؟ في الغرة كذلك لا يشترط فيها البلوغ، إذا بلغ 7 سنين كفى، أما ما دون 7 فقالوا إنه لا يجزئ، لأن ما دون 7 يحتاج إلى كفاءة له وإلى تعب. إذا قال قائل أن كون الدية على العاقلة مخالف لعموم قوله تعالى ولا تبلغ تكمز الأخرى، فما الجواب؟ الجواب على هذا في الإثم، أما في التحمل فقد يحمل الإنسان ما هو على غيره، وهذا من باب صلة الرحم. لا، المخالف في الدين ما نعم، وإن كان محسن على الشيء لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش عندي لا نرى. هذا طارق البرشي ليس كما قلت، اقتتلت الاقتتال يطلق حتى على المدافعة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدنا أن يتساد بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل. محمد الشرافي يقول ما رأيكم في من قال إن المراد بالاستفهام أنس بن النضر، يعني فقوله أتكسر تلميذ الربيع أنه أخذه الغضب والحمية أو أنه يجهل الحكم الشرعي، رأينا أن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك ما أبره الله، لكان بين إما مؤاخذ أو معذور فلا يشكى. نعم ها؟ لا تقول سمع. قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه. فإذا قتل جنين امرأة أجب. هنا هنا إذا قتل جنين امرأة احنا قلنا فيه أقسام. نعم. إذا مات معها فهذا لا شيء فيها، كأنه عضو من أعضائها إذا لم يخرج. تمام. هذا واحد. بندر أن يخرج أن يضربها ما يخرج منها، أن يسقط ويستهل. كيف يسقط؟ حيا حياة مستقرة. نعم. ويستهل لوقت يعيش بمثله. نعم. ثم يموت. نعم. هذا في غرة. في غرة. نعم. كيف في غرة خرج حيا حياة مستقرة؟ نعم. ننظر إن كانت أثر بالجناية. وين نعم هو مات من جناية. فيه هدية كاملة. فيه هدية كاملة. طيب الثالث خرج من قبل أمه حيا ولم يعش لمدة لا يعش لمثلها، يعني دوسة الأشهر. نعم. فيه غرة. الرابع في غرة أيضا. طيب آدم هنا أنا شبي عطنا سامع. نعم ذكروا الخروج. إيه ذكروا أن نخرج ميتا وأن نخرج حيا لوقت لا يعيش النفس وأن نخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت. نعم. وأن نموت مع أمه. نعم ذكر. طيب خالد يخرج قبل مسح المسكين. نعم. ويكون ما تبين خلقته فيكون فيه غصن. نعم. يوسف السادس لا كل اللي بعناه الفروع انتهى. حكمة إذا خرج خلق نفس الروح وليس قبل أن تجد شكرا. نعم ليس فيه شيء صح؟ نعم. بقي قسم سابق هذا كما هو إذا مات في بطنها ولم يخرج ما ذكرنا هذا ها؟ كيف؟ ماذا كان؟ طيب فهذا لا شيء فيه لاحتمال أن لا يكون حاملا صحيحا. وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال إن الحمل تبين وتحرك وعلمت حياته فيضمن لأنه مات، وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا.

يعني أنه ردء للقاتل ولم يمسك، لكنه ينظر جاء أحد أو لم يأتي أحد فإنه يقتل، لأنه مال القاتل على القتل ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته، فصار شريكين في الظلمان. نعم. ايش لو اختلف عميان المقتول على الدية او القصاص؟ يسقط القصاص. يسقط القصاص. نعم. شيخ حضرة الله، في من قتل في رمية او في عمية، لماذا لم تجر القصاص؟ نعم، لأن القتل القتل لا يخرج عن هؤلاء مشاقة، والقسامة دعوة ممتعنا عليه، يعني هم الآن متفقون على أن حصل القتل من هؤلاء المجموعة. نعم. صلى الله إليكم، ذكرت في الدرس الماضي بأن قلع السن تخص به، وأما كسره فالمشهور عند الفقهاء بأنه لا يخص منه لأنه لا يكون الحيف. نعم. لماذا يقول عن حديث أبي مع أنه كسر وما لا يقال منه؟ لا لا، تبين أنه يقولون بذلك، يمكن برضه قالوا يمكن أن يبرد، يقولون بهذا. لا، نعم يقولون بهذا. نعم نعم. لو أقصد شخص آخر يقتله شيء فلم يقدر المقصد كفارة سؤال مفهوم. حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل، فالكفارة هل هي على الذي حنته أو على المقسم؟ على المقسم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما أعطيتم من الإيمان، فكفارته إقام 10 مساكين. لا لا ما يصح، لأن بيان الجنس لابد أن يكون هناك شيء مبهم فتأتي مني بيان، وأنا ما سبق شيء مبهم. لو كسر رجل سن رجل وأراد الكاسر المكسور أن يقصف إلى السن الكاسر، فأراد السن فاقتلع جميع السن، يضمنه بالأرش حكومة، لكن مثل هذا ما ينبغي أن يمكن المجن عليه من القصاص بنفسه، لأنه أولا قد لا يحسن هذا الشيء، والثاني ربما مع الحقد على هذا أنه يحاول أن يضره بأكثر. نعم. كان في أحوال الميت الجنين الماضي، الميت إذا كان خرج يعني إذا مات عضو منه فهو كالعضو منها، إذا مات الفرق بينه وبين الأخير اللي ذكرناه، إذا مات ذلك يمكن أنه حمل ومات في بطنه آخر قسم. نعم. يعني بين الفرق وبينه هي ما مات مثال الأخير في القسم الأخير، ما مات بقت حية ولم يخرج. الجمهور على أنه لا شيء فيه، وعلل ذلك بأنه يحتمل أن لا يكون حمل. لا هم يرون ان الحكم انما يترتب على الخروج، لانه هو الذي نتيقن انه حمل. إذا أن ذاك كفارة لأنه ليس بقصد، إذ أن هذا لم تحل له الحياة حتى يقال أنه قتل. أديها من لله؟ أديها للآدم. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ أهل إيش؟ سأتينا الشخص ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله عمية؟